بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بمسائل هذا اليوم، لا بأس بأن نذكر تقريبين يتعلقان بالمسألة الثالثة. أحد هذين التقريبين مذكور بالفقه، والتقريب الثاني مذكور بالتنقيح. أما التقريب الأول المذكور في الفقه وإن مضت الإشارة إليه، فهو يتعلق بالصورة الأولى وهي ما لو صببنا العصية الذي غلا ولم يذهب ثلثاه، صببناه في عصير ذهب ثلثاه، يعني هذا العصير غلا وذهب ثلثاه فأصبح طاهرا وحلالا، وهذا العصير غلا ولم يذهب ثلثاه فيكون حراما ونجسا على أحد المبنيين. إذا صببنا أحدهما في الآخر وذهب ثلث المجموع، هل يطهر أو لا؟ في الفقه ذكر الوالد أنه يطهر، وهنالك مثال يقرب الطهارة في هذا الفرض. هذا الفرض الذي هو أنه عندنا عصير ذهب ثلثاه وعصير غلا ولم يذهب ثلثاه. المثال هو أنه لو كانت عندنا أعناق مياهها مختلفة في الرقة والغلظة، بعضها رقيق وبعضها غليظ لاختلاف الأشجار، لاختلاف البذور، لاختلاف الماء مثلا الذي سقي به الكرم، فأخذنا هذه الأعناب وعصرناها، ثم هذا العصير العنبي غلى وأردنا إذهاب ثلثيه، لا شك أنه العصير الرقيق يذهب ثلثاه قبل الغليظ، لأن هذه المادة الرقيقة بسرعة تتبخر، فإذا ذهب ثلث ذلك العصير الرقيق شنو يصير؟ بذاته يصبح طاهرا وحلالا. المفروض أن العصير الآخر لم يذهب ثلثاه فهو نجس، فينجس ذلك العصير الذي ذهب ثلثاه نجاسة ذاتية لعرضية عرضية. إذا ذهب ثلثاء المجموع يطهر أو لا يطهر؟ يطهر، يعني بعيد أن الفقيه يقول أنه في مثال القدر الواحد لا يطهر، لأنه إطلاق الأدلة يشمل هذا الفرق. هذا عصير كان مثلا 18 كيلو، ذهب ثلثاه وبقي منه كم كيلو؟ 6 كيلوات. بعيد أن الفقيه يقول أن هذا لا يطهر، ليش ما يطهر؟ عصير غلا وذهب ثلثاه. إذا فرضت في العصير الواحد الطهارة والحلية. نفس الكلام يأتي في العصيرين، ما هو الفرق بين حالة الاتصال وحالة الانفصال؟ عندنا عصير غلا وذهب ثلثاه، شنو حكمه؟ طاهر وحلا. عصير ثاني عندنا غلا ولم يذهب ثلثاه، نجس وحرام. صببنا أحدهما في الآخر، العصير الأول تنجس بنجاسة عرضية، فإذا ذهب ثلث المجموع طهر المجموع. شنو الفرق بين ذاك المثال وهذا المثال حتى المصنف يستشكل في صورة الانفصال؟ لا فرق فيما بينهما بحسب الارتكاز العرفي. هذا التقريب المذكور في الفقه بالصورة الأولى للحكم بالطهارة. هنالك تقريب مذكور في التنقيح لتقريب الطهارة في الصورة الثالثة، وهو أننا صببنا العصير الذي لم يغل على الذي غلى، عصير غلى ولم يذهب ثلثاه، هذا نجس بنجاسة ذاتية. عندنا عصير ثاني لم يغلي، شنو حكمه؟ طاهر. فصببنا الذي غلا ولم يذهب ثلثاه على الذي لم يغلي، اللي لم يغلي صار نجس بنجاسة عرضية، فإذا ذهب ثلثاء المجموع يطهر أو لا يطهر؟ قلنا أنه يطهر. في التنقيح ذكر تقريب لتقريب هذه الصورة إلى الأذهان، وهذا التقريب أنه عندنا ظرف فيها عصير، ملتفتين؟ إحنا إذا خلينا هذا العصير على النار بعد لم يغلي، الغليان في هذا العصير يحدث مرة واحدة لو تدريجا يحدث تدريجا، لأن في البداية أسفل الإناء يصير حار، ثم الذي يجاوره، ثم الذي يجاوره، إلى أن ينتهي إلى الطبقة العليا. فالغليان أو النشيش وين يصير؟ أولا في الطبقة السفلى. إذا صار غليان ونشيش في الطبقة السفلى في دفعة واحدة في لحظة واحدة، كل خبز يغلي عادة هالشكل، شوي شوي يغلي. إذا صار غليان أو نشيش في الطبقة السفلى، شنو يصير حكم الطبقة السفلى؟ حرام ونجس. بأي نجاسة؟ ذاتي، بنجاسة ذاتي. الطبقة الفوقانية لم تغلي فهي طاهرة، لكن بملاقات هذه الطبقة السفلى شو تصير؟ نجسة بنجاسة عرضية. بعدين هي الطبقة العليا هي تغلي، فإذا غلت تتنجس بنجاسة ذاتية، ومع ذلك إذا ذهب ثلثاء المجموع شنو تحكمون؟ تحكمون بطهارة المجموع. شنو الفرق بين هذه الحالة وبين أن يكون عندنا إناءان أحدهما لم يغلى والثاني غلى ولم يذهب ثلثاه وصببنا أحدهما على الآخر؟ الارتكاز العرفي لا يرى فرقا بين صورتي الانفصال والاتصال، فبناء على هذين التقريبين كل الصور الثلاث محكومة بالطهارة بعد ذهاب ثلثي المجموع. المسألة الثامنة، هل يمكن جعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في العصير العنبي؟ في العصير العنبي نخلي فيه باذنجان أو خيار. أو نحو ذلك، يمكن أو ما يمكن. وجه الإشكال شنو هو؟ وجه الإشكال أنه العصير عندما يغلي يتنجس بنجاسة ذاتية، بعدين عندما يذهب ثلثاه يطهر. بالأدلة التي تدل على أن التثليث مطهر، إذا كان في هذا العصير العنبي باذنجان أو خيار أو ما أشبه ذلك، بمجرد ما غلى العصير شي يصير ينجس. بأي نجاسة؟ بالنجاسة العرضية. بعد ما تحول العصير العنبي إلى الثلث يطهر. ما عندنا دليل على أن هذا الباذنجان يطهر أيضا. التثليث مطهر للعصير مو مطهر للباذنجان. فإذا كان الباذنجان نجسا ينجس العصير، يعني بمجرد ما العصير انقلب إلى الثلث، يعني انتهى إلى حد الثلث يطهر. بمجرد ما طهر الباذنجان ينجس، فلا ينفع عملية التثليث، أي العملية لا تنفع. هذا وجه الإشكال. وأما الجواب على ذلك فهو أنه يطهر بالتبعية. من القديم كان متعارف يخلون بالباذنجان بالعصير العنبي يخلون فيه باذنجان وخيار وما أشبه ذلك. إذا كان هذا مضر بعملية التطهير لكان المفروض التنبيه على ذلك. الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يقولون لا تخلون بباذنجان، لا تخلون بخيار، لأن عملية متعارفة غير ملتفت إليها. فعدم التنبيه دليل على أن الباذنجان يطهر بالتبعية والخيار يطهر بالتبعية. لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب. هذا أي حب؟ حب العصير العنبي مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب. كأنه عادة يخلون في عنب أو تمر أو زبيب ليصير خلا، فلا بأس أنه شو نسوي؟ نجعل الباذنجان أو الخيار أيضا. هذا لا يضر في كلمة ليصير خلا، أكو هنالك بحث إن شاء الله يجي، لأنه التطهير مرة يكون بالتثليث ومرة يكون بالتخليل. انقلابه إلى الخل أيضا مطهر في نظر بعض الفقهاء. السيد بحر العلوم يقول في منظومته: والخمر والعصير إن تخللا فبانقلاب طهرا وحللا. يعني العصير العنبي الخمر شلون تطهر؟ بالانقلاب إلى خل. في نظر بعض العلماء العصير أكو طريقتين لتطهيره. الطريقة الأولى انقلابه إلى خل كالخمر اللي إذا انقلبت إلى خل تطهر. الطريقة الثانية ذهاب الثلثين. كلتا العمليتين في نظر مجموعة من الفقهاء مطهرتان. نجعل الباذنجان أو الخيار مع العنب أو التمر أو الزبيب في وقت واحد ما يخالف، أو بعد ذلك، يعني أول نخلي عنب وتمر وزبيب، بعد ذلك نخلي الباذنجان أو الخيار، مو في وقت واحد، قبل أن يصير خلا وإن كان بعد الغليان، قبل ما يوصل إلى التخليل، يعني إذا صار خل صار طاهر بعد، فما يخالف نخلي فيه باذنجان أو خيار، قبل ما يصير خل. حتى بعد الغليان غلى اللي صار نجس، وقبل أن يصير خلا نخلي فيه باذنجان ما فيه إشكال، أو قبل الغليان وعلم بحصول الغليان بعد ذلك. في كل هذه الصور سواء كان من البداية نخلي الباذنجان أو الخيار مع العنب أو التمر أو الزبيب. ملتفتين؟ أو أنه نخليه بعد ذلك بعد الغليان وقبل التخليل، أو قبل الغليان وعلم بحصول الغليان بعد ذلك. في كلتا الحالتين إذا انقلب إلى خل هذا العصير العنبي أو ثلثناه، في كلتا الحالتين العصير شنو حكمه؟ طاهر. الباذنجان والخيار شنو يصير؟ أيضا طاهر. مسألة 9، إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء، الخل العنبي يعني خل مأخوذ من العنب، لأن الخل قد يؤخذ من العنب وقد يؤخذ من التفاح وقد يؤخذ من أشياء أخرى، خل مأخوذ من العنب هذا حامض أو حامض على الأصح، يعني اسم فاعل. فهذا على مرور الأيام إذا بقينا مدة طويلة حموض تتروح، كما أن ماء الورد إذا يبقى مدة طويلة رائحته شو تصير؟ تتروح. فإذا زالت حموضته وصار مثل الماء، حلال أو حرام؟ طاهر أو نجس؟ طاهر وحلال، ماكو مبرر لتحريم هذا الشيء أو لتنجيسه. خال عنبي كان حامو راحت خلف روحه، أكو مبرر لتنجيسه؟ أكو مبرر لتحريمه؟ لا، هذا ما في إشكال. الإشكال أنه إذا غلا شنو حكمه؟ الخل إذا يغلي شنو حكمه؟ طاهر وحلال، ما في إشكال. الخل إذا هو الخل إذا غلا شنو حكمه؟ طاهر وحلال. الإشكال في العصير العنبي. الآن هذا الخل العنبي صار فاسد، فاسد شلون؟ لأن راحت حموضته، يسموه الخل العنبي الفاسد. هل يجري عليه حكم العصير أم لا؟ المصنف يقول نعم، إلا إذا غلا فإنه يحرم أو ينجس على المبنيين. ليش؟ لأنه من أفراد العصير. الوالد والمشهور بين الفقهاء قالوا له هذا مو عصير، هذا ما يسموه عصير عنبي. العصير العنبي في البداية يسموه عصير عنبي، لكن إذا انقلب خلا فهو خل، بعد ما يسموه عصير عنبي. وإذا ذهبت حموضته يسموه خل فاسد، بعد ما يسموه عصير. فإذا ما سموه عصير شنو حكمه؟ فلا يؤثر فيه الغليان. المصنف كأنه لا، رأي أنه إذا صار فاسد مرة ثانية يصدق عليه العصير، مرة ثانية يعود إليه الاسم السابق. المشهور بين المحشين قائلين لا ما يؤثر. هسه نأخذ كلام المصنف، يعني نقرأ: إلا إذا غلا فإنه حينئذ إذا أردنا من تطهيره أو تحليله شنو لازم نسوي له؟ إما أن نذهب ثلثيه أو نجري عليه عملية الانقلاب. شلون نجري عليه عملية الانقلاب؟ بأن نحوله إلى خل مرة ثانية، هذا الخل الفاسد نحوله إلى خل صحيح. فإذا تحول إلى خل صحيح التخليل قلنا شنو؟ مطهر، على رأي مجموعة من الفقهاء. ولذلك قلنا أن بحر العلوم يقول في المنظومة: والخمر والعصير إن تخللا، يعني إذا تحولا إلى خل، فبانقلاب طهر وحللا. هذا الانقلاب كما يطهر الخمر يطهر العصير أيضا. بين شنو أبعاد المسألة؟ مسألة 10، شنو حكم السيلان؟ السيلان يعني عصير التمر إذا غلى شنو حكمه؟ خليه. الإشكال إنما هو في وين؟ في العصير العنبي. السيلان وهو عصير التمر يعني نعصر التمر يطلع منه ماء أو ما يخرج منه بلا عصر عندما يركمون التمر يتراكم بعض فوق بعض ويبقى مدة ما يحتاج إلى أنه إحنا نعصره هو الماء يطلع منه. لا مانع من جعله في الأمراق جمع مرق خل يغلي في هذا المرق ما في إشكال ولا يلزم ذهاب ثلثيه لأن ذهاب الثلثين في وين ورد؟ في العصير العنبي مثل نفس التمر يجوز أن نخليه في الأمراق لو ما يجوز ما في إشكال. التمر وعصير التمر لا مانع من جعلهما في الأمراق ولا مانع من غليانهما لأن التمر خبي ماء إذا خلينا في المرق الماء اللي موجود داخل التمر هو يقوم يغلي أيضا ما في إشكال. السابع من المطهرات الانتقال. شنو معنى الانتقال؟ شيء نجس ينتقل إلى جسم شيء طاهر بحيث يكون جزءا منه ويكون ذلك الجزء في المنتقل إليه طاهرا فهذا الشيء يطهر بعملية الانتقال. مثل شنو؟ كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس به. شنو حكم دم الإنسان؟ نجس. ليش؟ لأنه كل حيوان له دم دافق يعني يدفق دمه عند الذبح شنو حكمه؟ نجس. الإنسان دمه نجس. الخروف دمه نجس لأن دمه يدفق عند الذبح. إذا هذا دم الإنسان أو غير الإنسان مما له نفس يعني دم دافق عند الذبح كالخروف مثلا إذا انتقل إلى جوف ما لا نفس له يعني دم حيوان ليس له دم دافق كالبق والقمة القمة إلى دم دافق أو البق يعني إذا أخذت البق قصيت رأس دم يقوم يدفق أصلا هو عنده دم لو ما عنده دم مو معلوم أن يكون عنده دم وإذا فرضنا أنه هو عنده دم دم قطعا مدافع زين هذا البق امتص من هذا الدم وأصبح جزءا من هذا البق فإذا قتلت هذا البق شنو حكم هذا الدم؟ هذا الدم طاهر. واستدل على ذلك بأدلة من جملة الأدلة ولو في الجملة أنه هذا بعد مو دم الإنسان هذا دم البق هذا الدم دم منه دم البق انقطعت إضافته الأولية وحدثت له إضافة ثانوية فإذا تغير العنوان الأول إلى عنوان جديد الحكم أيضا يتغير طبقا للقاعدة التي ذكرناها إن الأحكام تابعة للعناوين إذا تبدل العنوان تبدل الحكم وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما عادة في المزارع يخلون السماد هذه الخضرة والنظارة في الخس وأمثال ذلك من ينتج من هذا السماد يجي يرشون البول هنالك أو يبولون الشجرة تمتص هذا البول ويتحول إلى جزء منها شنو حكمه؟ فهو طاهر. طبعا هذا أكو شرط في تطهير عملية الانتقال شنو هذا الشرط؟ الشرط أن لا يسند إلى المنتقل عنه يعني أن تنقطع إضافة الأولية، الإضافة عن النسبة الأولية. أما إذا النسبة الأولية والإضافة الأولية بقيت محفوظة، هذا الانتقال لا يطهر. مثل شنو؟ مثل دم العلق. العلق حيوان في الطب القديم كانوا بعض الأمراض يجيبوه يخلوه على الجسم، فهذا يوقف على الجسم ويمتص ويمتص، وبعد ما يقوم من مكانه يمتص يمتص يمتص إلى أن يمتلئ دما فيسقط هو. هذا علاج بعض الأمراض في الطب القديم. هذا الدم دم منه؟ دم العلق لو دم الإنسان عرفا، هذا دم الإنسان مو دم العلق. العلق ظرف لدم الإنسان عرفا، هذا مو دم العلق. ولا بد من كونه هذا الشيء المنتقل على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه، يسند يعني لا ينسب، لا ينسب إلى ذاك الحيوان الأول، إلى ذاك الكائن الأول، وإلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان. أجيب لكم مثل إذا واحد أخذ دم السمك، دم السمك طاهر لو مو طاهر؟ دم السمك طاهر لأنه ما إلى دم داخل. الإنسان أخذ دم السمك وخلاه في حلقه، ملأ فمه بدم السمك، هذا الدم صار جزء من الإنسان لو مو جزء من الإنسان؟ فم الإنسان ظرف لدم السمك، هذا دم السمك ظرفه فم الإنسان، تبدل الظرف مو تبدلت الإضافة والنسبة. هذا الدم طاهر في الفم لو نجس؟ طاهر، ما تبدلت الإضافة، الظرف تبدل، أكو فرق. العلق لم تتبدل الإضافة وإنما تبدل الظرف، وإلا هذا دم الإنسان فيبقى نجسا. مسألة واحدة، إذا وقع البق على جسد الشخص وأخذ يمتص من دمه فقتله وخرج منه الدم، من هذا البق طلع دم، شنو حكم هذا الدم؟ طاهر لو نجس؟ طاهر، لم يحكم بنجاسته. ليش؟ لأنه دم البق، هذا ما يسمى دم الإنسان. إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إلى الإنسان لا إلى البق، قالوا هذا دم الإنسان مو دم البق، في هذه الصورة الوالد حتى في هذه الصورة يقول إنه طاهر في الباق. ليش؟ لأنه عندنا أدلة، مضمون الأدلة أنه سألته عن دم البق فقال لا بأس به، قلت إنه يتكاثر ويتفاحش قال لا بأس به، أو دم البراغي، فهذه الأدلة تدل على أنه حتى إذا قيل إنه دم الإنسان في مثل البق والبرغوث وما أشبه ذلك لا أشكال فيه. فإذا في هذه الأمثلة إذا قطعت الإضافة الأولية وتكونت إضافة ثانوية بحيث قيل إنه دم البق فهو طاهر، حتى إذا فرضنا أنه لم تنقطع الإضافة الأولية وقيل إنه دم الإنسان لا دم البق وقتله في حال المص، هذا الدم أيضا يكون في نظر الوالد طاهرا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.